يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة النحل من الآية 75 وحتى الآية 89 من السورة. تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات المباركة يطيب لنا أن نرفع أكف الضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى، فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء والبلاء يعتلجان إلى يوم القيامة. إن الدعاء يدفع من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، ونحن في أمس الحاجة إلى رحمات الله وفضله في هذه الأيام التي نحتاج فيها إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتحد على كلمة سواء، وأن نخلص لله نيتنا ليصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم احمي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد كيد الكائدين إلى نحورهم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر والذي يحين موعد الأذان في 4:46، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ ضياء الدين الناظر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأمنا يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا وصم بلاد المسلمين من كل مكر وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا رب. نال السعادة من تلا القرآن، والله يدنيه حبا وتحنانا، والله يعطي من يشاء والله يعطي من يشاء ويصطفي، من عاش في عز والعيش في كنف القرآن، والعيش في كنف القرآن عطية، والعيش في كنف القرآن عطية، أنعم بها دين هذب الإنسان. والله يعطي من يشاء من عاش في عز والقرآن، والعيش في كنف القرآن عطية، أنعم بها دين هذب الإنسان. قرآن ربك للخلائق شرعة، قرآن ربك للخلائق شرعة، رزق الإله به، رزق الإله به كرما قرآنكم، قرآنكم فيه السعادة كلها، قرآنكم فيه السعادة كلها، فالحب صيغته قرآنكم فيه السعادة كلها. فالحب صيغته حقا وعنوانا. هيا عباد الله، هيا عباد الله، هيا عباد الله عيشوا وانعموا في ظل هد. هيا عباد الله عيشوا وانعموا في ظل مستمسكي متوحدي، مستمسكين متوحدين جميعكم بين الخلائق شيبا وشبا. مستمسكين متوحدين جميعكم بين الخلائق شيبا وشبانا. هذا عطاء الله، هذا عطاء الله، هذا عطاء الله. خلاق هو يعطي عابده، هو يعطي قارئه كرما وإحسانا. وصل ربي يا رب، وصل ربي على المخلص في كرم خير الأنام نبي الله مولانا. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

أفضل من صلاته في بيته 27 درجة. فإذا قضيت الصلاة فإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا بدأ يومه بذكر الله تعالى كان موفقا، وكان رزقه واسعا بإذن الله. حتى وهو يسعى في طلب الرزق فإن سعيه عبادة من أفضل العبادات، حيث يستغني بهذا السعي عن أن يمد يده إلى الناس ليحفظ كرامته، فإن الإسلام دين العزة والكرامة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهو حين يسعى على أولاده فإن سعيه في سبيل الله ويثاب عليه، فإن كان ذا مال تصدق، وإن كان ذا علم علم الناس، وإن كان ذا قوة أعان الضعيف وذا الحاجة. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إخوة الإسلام، وفي هذه السويعات ينبغي للمسلم أن يستغلها في عمل الطاعات وفي زيادة رصيد الحسنات، حتى يلقى الله تعالى بميزان ثقيل. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نعوذ بالله منها. إخوة الإسلام، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة، حيث يؤمنا الشيخ عباس فتح صالح. الآن نستمع إلى هذه التلاوة، يتلوها القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء

اللهم احفظ بلادنا مصر بحفظك وارعها برعايتك وأمنها بأمانك وأسد عليها من خيرك وجودك وإحسانك واجعل مصر وأهلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين أنزل عليها رحماتك وبركاتك وسكناتك واجعل مصر وأهلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين واجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله. الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحيينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، حيث نقلنا لكم هذه الإذاعة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية. كان معنا قارئا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل والمبتهل الشيخ ضياء الدين الناظر، وأمنا في الصلاة الشيخ عباس فتح صالح. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزملاء محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس أحمد حسين، مدحت سعد زغلول، هاني سليمان. وكان معنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل سلامة رشدي، ونقلها لكم من أسرة المذيعين محدثكم أبو بكر عبد المعطي. إخوة الإسلام، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.